يفتح عندي انفلاميشن عن هذا العيان فقط كونجيشن، والكونجيشن طلعت عندنا ميه تميلي مع قنفله قليله طلعت ترانسوديز. الطفل دي عندنا اتاكل نون انفلاماتوري ديما اوبي اوبي ديس. طب دلوقتي الطفل نون انفلاماتوري ديما اشهر حاجه فيها عباره عن ايه او سببها هو البرين تيومر. طب دلوقتي ايه علاقه البرين تيومر بالديما في الديس؟ عين عندي ثلاثة مكان ادي الاوبت نيرف بتاعي هنا ادي الاوربت عندنا في هذا المكان ادي الفرونتال لوب فرايتال اوكسيبيتال سنترال لوب عندي في هذا المكان. لو عندي تيومر في المنطقة دي ليه بيحصل عندنا اديمة في هذا المكان؟ حد يتوقع عندنا سفح او حوالين البرين كان في تية في اراثمال في ديورا ماتر سفح الاراثمال كان في ستيج اسمه ايه؟ اسمه اللي هو مين؟ السؤال دلوقتي لو في عندي تيومر بيكبر هنا ايه المشكله في هذه الحاله؟ حد فاكر لو العين بتاعتي فيها تيومر بيكبر وحجم العين ثابت بيعمل ايه؟ انترا اوكلا بريشر بيكبر وفي عندنا هنا تيومر بياخد الفيس والسكال عندنا حجمها ثابت برضه التنشن عندنا هيزيد بس زي انترا اوكلا بريشر هنا اللي هيزيد الانترا كرينيال تنشن. طب لو في عندنا تيومر او ستيت اوف فاين ريجن قاعد يكبر عندي في هذا المكان البريشر بتاع الكيس ده عند هذا العام بيعلى دي بيعمل ايه؟ بيبين ان هيزيد من الجيز حد فاكر اكستندنج حوالين مين؟ هي معنى الكلام ده لو في تيومر هنا والبريشر زاد هنا البريشر برضه هيزيد هنا. طب لو البريشر حوالين الاوبتيك نيرف زاد اكيد البريشر ازاي ده هيضغط عندنا على الاوبتيك نيرف. طب لو البريشر زاد هنا زاد هنا ضغطنا على الاوبتيك نيرف كان ده قالت ايه؟ حد فاكر اللي ماشي في الاوبتيك نيرف كان الاثنين دول مين دول؟ بس كان ثلاثه مقاطع بين حد فاكر لو ضغطت عليهم مين الاسهل في الاسهل؟ اتوقع لو الدين عندي اتقفل هنا بهذا البريشر يبقى في عندي قفل يدخل والبين مش قادر يطلع. حد فاكر لو البين مش قادر يطلع ايه اللي يحصل للتسرب عندنا في هذا المكان؟ ولو ضعيف الترميبيليتي يبتدي يطلع عندنا كرام في البيت اغلبيته ميه يدينا هذه الباتر نون انفلاماتوري ديما في منطقه الاوبت ديسك. لفه طويله عندنا تفكر ليه مثلا اوكسيبيتال لوب تيومر عندنا في هذا المكان يعمل ديما في هذا المكان. كل حصل ان الصوره من هنا داون ديتنشن هنا داون ديتنشن هنا ضغطنا على الاوبتيك نار خلى في عندنا بصرة اوكلوجن مين ليفين قفل بيدخل ليه ما بيطلعش. النتيجه عندنا حصل الكونجشن والكونجشن عندنا هي اللي طلعت ترانسوديت وعملت قديمه. دلوقتي في عندي اسباب ثانيه الظاهر عندنا قفل من كل هذه اللفه واحد يقول لك انت عايز تضغط على الاوبتيك نار حطيت لي التيومر هنا. طب ما هو اسهل لو التيومر هنا ده فين التيومر ده؟ اوربيتال تيومر برضه هيديني نفس الميكانيزم في عندنا انترا كرينيال وفي عندنا انترا اوربيتال. طب زي ما في انترا كرينيال واوربيتال في عندنا كمان انترا اوكلر. اتوقع لو عندي حاجه زي كده ايه اللي رسمه ده؟ لو واحد عنده كورنيال بيرفوريشن ايه اللي بيحصل ليه في الانتير تشيمبر؟ حد فاكر لو خرج ضغط العين يحصل له ايه؟ ولو في هايبوكري ايه اللي يحصل للبلاد فيسل هنا؟ من غير انفلاميشن في الداسك هيحصل هذا العيان ايديما في فاتل او فاتل لديما. انترا اوكلر انترا اوربيتال انترا كرينيال كلهم في هذا المكان. في مقابل الكلام ده في عندنا سيستميك كوزز زي مين؟ زي الهايبر تنشن المحترمه. حاجه زي مين؟ مالينا هايبر تنشن رينال توكسيني او بريجننسي. حد فاكر لو في عندنا بلاد بريشر عالي يعمل ايه في الكابيلاريز؟ يا اكيد هيحصل له دايلاتيشن. حد فاكر الدايلاتيشن اوف ذا كابيلاريز كانت بتتوقف على ايه؟ على الدوري اكتر هايبر تنشن. اتوقع كل ما يكون هايبر تنشن اكتر الدايلاتيشن لهذه الكابيلاريز اكتر تعمل ايه حاجه زي كده في البريميبيليتي يطلع برضه عندي مين ميه مفيش انفلاميشن ما بنجيبش اميونو بروبلمز مفيش بروتين حالات الماليجنا هايبر تنشن. حتى فاتت كان في جدول كده فرق ما بين الاكل الروز والدمعين الماليزما الكورينا والتخيم والبرنسي. في عندنا قصر اسمه ريكونال في ديما كانت ابسنت عندنا في الاكل الروز والدمعين كانت جازم فريتنا وزافت كان منها طبعا الزافت يعني في الحالات دي كثير الديما غير هايبرتنشن. في عندنا كمان كوالي والسايزينيا تعمل كثير الديما. سؤال حضراتكم المية كلابين تعمل عندنا سنترسنا البيل وكلوجن حد فاكر بوليسيتيليا تعمل ايه في الفيسكوسيتي ولو زودتها تخلي الاستجنيشن اوف ذا بين بلاد حاجه فيري كومن. لو السد عندنا برضه الارض بيدخل بيل مش عارف يطلع يعمل عندنا مشكله سفل دي مع عند هذا العيان. في عندنا انترا كرينيال انترا اورفيتال انترا اوكرا سيميكوزس تقسيمه لاربع حاجات. في بعض الناس بيقسموها لبايلاترال ويونيلاترال. في رايكم في الاربعه دول مين اللي يمشي بايلاترال؟ السيستميك اولا والانتراكرينال. زي الانتراكرينال عندنا يقول لك المنجيزه عامله زي الجاك ده حوالين البرين اكستند برضه حوالين التوم اوبتيك نورد. لو في عندنا تيومر في البرين تيشوز البريشر عندنا بيزيد هنا لكن بيزيد حوالين ده وحوالين ده ات ذا سيم تايم يمكن ان هذا العيان مشكله بلاين لاترال. في رأيكم مين الديون لاتر فاتريجي انترا اوركت الوقت انترا فاكرة كوزة. وانا نزل عندنا للإسيارج فاتريجيما لكن في عندنا مشكلة تانية متعلقة بهذا الميكاناتل. ايه الميكاناتل ده ازاي ازاي برين تيما الدينا الدينا عندنا في منطقة الدرس حتى فاكر الميكاناتل قلنا بيعمل ايه بريشر يزيد هنا بريشر يزيد هنا نقفل عندنا البين قرص بيدخل بين ما بيطلعش يدينا فتل ديما. ايه الاعتراض ريسنتلي اكتشفوا ايه اللي اكتشفوه ان البريشر بتاع السي اس اس الانتراكرين بريشر عمره ما بيقدر يتعدى الفينس بريشر. ما ايه الكلام الغريب ده اللي اكتشفوه ريسنتلي ان مهما زودت الانترا كرين التنشن ببرين تيومر عمره ما يقدر يتعدى هذا الفينس بريشر. ايه المشكله في هذا الكلام؟ يبقى كده استحاله هيقدر يقفل عندنا الفين لان مهما زودت ده اللي انا كنت بقول عليه من شويه هو اللي ضغط على الاوبتيك نيرف وقفل الفين. اكتشفوا ان مهما زاد البريشر عندي في هذا المكان عمره ما بيتعدى الفينس بريشر. فبنفكر ازاي احنا متاكدين ان البريشر لما زاد هنا الفين بتاع هذا العام اتقفل. طب الميكانيزم عندنا بيحصل ازاي؟ اكتشفوا برضه ريسنتلي اذا كان النيرف عندنا عباره عن نيرف سيل بهذا الشكل واكسون عندنا بهذا المنظر هو هذا الاكسون. في عندنا هنا كلود اسمه الاكسوبلازم. طب الاكسوبلازم الموجود عندي هنا انسايد هذا الاكسون ايه مشكلته؟ لقوه هذا الكلود مش واقف ده بيتحرك حاجه سموها الاكسوبلازميك فلو. طب اذا كان في عندي اكسوبلازم لاي نيرف واكسوبلازم بيتحرك هذا الاكسون واكسوبلازم بيتحرك او اكسوبلازم فلو ايه المشكله؟ قال لك معنى الكلام ده طالما في عندي هنا فلود وبيتحرك بيحمل عندنا الانفاسيس من هذه النيرف سيل ناحيه البرانش بتاعتها وراجع عندنا كميات قطع عشان يحمل نيوترين عندنا لهذا المكان. الحركه بتاعته فلود بيتحرك وفي وول ده كده النيرف عامل كانه باتري. طب ايه المشكله لما يكون الاكسون عندنا جواه فلود وله وول ده عامل زي باتري؟ كده خلاص بنتعامل معاه كانه باتري بالظبط. حتى فاكر لو في عندي باتري في المنظر ده بين مثلا وفي فلو في هذا الدايركشن ورحت جاي ضاغط هنا. حتى فاكر لو انا ضاغط هنا حجم هنا بيحصل له ايه؟ وهنا بيحصل له ايه؟ بيستند عندنا قبل هذا الاوبستراكشن وبيكولابس على الناحيه الثانيه. طب معنى الكلام ده لو في عندنا بريشر هنا على هذا الاكسون برضه هيبتدي عندنا يحصل له نفس الايديا. ايه البروبلم؟ معلومات بقى ان الاوبتيك نيرف بيتعمل من فايبرز. حد فاكر فايبرز في الاوبتيك نيرف دي اساسا كانت ايه؟ الريتنا من الفايبرز اللي هي كانت الاكسون بتاعت مين؟ بتاعت الجانجيوم سيل. ايه المشكله؟ دي في الريتنا ودي في الريتنا والاكسون بتاعتها ماشيه في الاوبتيك نيرف. ايه اللي بيحصل؟ وقت ان انت ضغطت هنا الفرشه ده ما بيقدرش يقفل البين، لكن بيشطر على مين؟ على هذا الاكس، يبتدي اقفل فرشه عندي هنا ويروح ضغط عليه واقفله لي في هذا المكان. طب كل اختراق لو انا جيت قفلت هنا اتوقع الاكس بتاعي اللي بيتحرك في هذا الدايركشن الا يصل الاكس قبل والاكس بعد هذا الفرشه، يبتدي الاكس عندي اكيد هيسول عندنا في هذا المكان اللي خلاها بقت فولن، حاجه بنسميها الاكسو كاسميك فلو بلوك. طب لو سمعتك وقفت الفلو بتاع الاكسو كاسميك بالفراشه هيبتدي الاكسون عندنا يسول بهذا المنظر. ايه المشكله في هذا السفولن اكسون؟ يقول لك اصل هو مش واحد، ده انا في عندي منه مليون في الاوبتيك نيرف، اتوقع سفولن 1 مليون اكسون، كل الكلام ده هيضغط على مين؟ على البين ويتكب فيه الوحيده. طبعا الكلام ده ايه الفرق بين النظريه القديمه والريتم ثيوري عندنا في الفرق القديمه؟ في الحالتين البريشر اللي هنا قفل البين. حتى فاكر زمان قفل البين ازاي؟ طيب هو البريشر اللي ضغط مباشره، دلوقتي الريتم ثيوري قال هو بيتقفل اندايركتلي، هو فقط بيعمل اكسو بلازميك بلو بلوك، والسبولن اكسو اللي عندنا هي اللي بتضغط وتقفل البلاد فيسل اللي موجود عندنا انسايد ذا اوبتيك نيرف. ده بالنسبه عندنا الايتيولوجي اوف تاكل الديما، يعني سؤال ضعيف جدا نفرض اورال تاكل الديما على بعضيها ريتم، لكن المهم فيها اديم هو الكيبل اللي موجود فيها. فدلوقتي هذا العيان لو جاي وفحصته سمتم وساين اتوقع اشوف فيه ايه. اخر حاجه عندنا هي الساين. خدت فكره طالما ضغط كان الارض بيدخل بين ما بيطلعش، خدت فكره الارض بيدخل بين ما بيطلعش، يبقى لو بصيت على البيلد اللي في الريف هنا اتوقع كيف هتلاقي هتكون باليت وباليت وانفورشت عندنا بهذا الشكل. حتى توقع الارض بيدخل بين ما بيطلعش الكابيلري دايليتيشن يعمل ايه في الفريميبيليتي؟ يعني تلاقي في عندك برضه في مرسيدس ومنطقه الريتنا في قديمه، لكن حد فاكر بعد شويه كان بعض الكابيلريز من الديستنشن بالستراكشر اللي بينزل في الريتنا، يعني كلها الريتنا بتاع هذا العيان ظهر فيها كمان هامورج. في نفس الوقت الديسك بتاع هذا الشخص اللي كان نورمالي تيل فينج، حد فاكر مثال الدايليتيشن اوف الكابيلريز هيبقى برضه حاجه سميناها هايبرميك ديسك. حد فاكر صندوق زي كده خدناه بالظبط مين؟ سنت الريترال بي ومروجنس واللي خدناه لشفومي سنت الريترال. معنى الكلام ده صندوق قريب جدا من هناك، بس هنا بقى في الشكل القديمه بنركز اكتر على شكل الديسك. لان شكل الديسك في الحالات دي غير اللي هو لونه راك او هاي كريمت ديسك عندنا يكون فيه كمان. حد يتوقع اي بيم عندنا تعمل ايه؟ الليفل بتاع هذا الديسك. اجي عندنا رسمه كده كان المفروض الليفل بتاع الديسك تقريبا ماشي مع نفس الليفل بتاعها. طب الفايبرز عندي في هذا المكان اكيد كانت خارجه عندنا من الرسمه بهذا الشكل. حد فاكر كان في مكان حفره هي مين؟ اللي هي منطقه القفص. النورمال عندنا هنا ان الليفل بتاع الرسمه تقريبا هو الليفل بتاع الديسك فيما عدا الحفره دي. لكن حد يتوقع لو انا بدخل ميه في هذه الاماكن اتوقع ميه دي تعمل ايه في المسافات ما بين الفايبرز؟ اتوقع لو المسافات عندي مبتدئ تزيد هل اتوقع الديسك عندي هيفضل برضه في نفس الليفل بتاع رسنا؟ اكيد هيعني عندنا الديسك مش بس هايبرميك ده بيكون كمان اليفيتد. اشوف عندي المنطقه ده. طب لما يكون الديسك اليفيتد اتمنى في عندي فلوس بيتجمع في هذا المكان والفايبرز اللي كانت هنا ابتدت تستريت عن بعضها اكتر، الانفيشن ده بسبب الجنه. لكن هتقابلني مشكله، حد فاكر الفايبر دي لما قعدت اضمها في بعضيها في الركوبه عمل ايه حجم الكف؟ اتوقع لو عملت العكس وابتديت عندنا استريت هذه الفايبر في حجم الحفره اللي ما بينهم هتبتدي لدرجه ان الحالات دي ممكن ما الاقيش عندي حفره باينه تقريبا، حاجه بنسميها اوفليتريتد او فيلينج اوف كاب. ايه اللي حصل لهذا العيان بسبب الديمه اللي بتكولكت ما بين الفايبر اللي عندي في هذا المكان؟ عرفنا طبعا الضغط اللي خلت اللون بتاع الديسك دارك كراك او هاي بريميت ديسك. لكن لما احط ميه عندي ما بين الفايبرز هنا وابتدي السيباريت ما بين الاثنين بتديني تو فاينز، بخلي هذا المكان يترفع عن الريست اوف ذا ريتنا، غير ان هو يكون اليفيتد. اكيد الفرق اللي ما بينهم كل ما نقعد نرفع ونسيباريت هذه الفايبرز جرادولي هلاقي المسافه اللي ما بينهم عندنا ابتدت تقل، لدرجه ان في الاخر عندي تحس كده كان السيرفس بتاع الديسك فلات، الفرق اللي هي انديفين اللي كانت معموله عندي بسبب هذا الجر، كل ما تقرب عندنا تقعد تعلى بسبب القديمه، لان مفيش بقى ديبرشن واضح على السيرفس الديسك. كل الكلام ده عندي كويس، هايبرينيا وانيفيتد وقبل كريكتد كاب او تيلي اوف كاب، لكن الميني بابليك ديجري اوف انيفيشن دي قد ايه؟ عايز تعرف الديجري اوف انيفيشن ليه؟ بسرعة حضراتكم، كل ما يكون انيفيتد اكتر كل ما الفلوس بتاعه عايزين هيكون كبير. طب ازاي احدد الانيفيشن عندي بتاع الديسك؟ ازاي اعرف ارتفاعه جوه العين؟ يقول لك والله سهل قوي، الانيفيشن بتاع الديسك في الحالات دي بيكون تقريبا بلس 9 درجة. طب يعني ايه اليفيشن بلس 9؟ انا اعرف اليفيشن ملي 2 سنتي. ايه المقصود ان في عندي اليفيشن في الديسك في الحالات دي مقداره بلس 9 درجة؟ مثلا حضراتكم لو جينا عيان وانا بتحاصر العين بتاعته كان كده، كان شخص سليم وادي المفتن الصوب بتاعي، حد فاكر ده عنه مفتن الصوب اللي انا بشيله ده؟ بالظبط، ادي العين بتاعتي هنا، حد فاكر الدراسل بتاعته فوق ينزل على النيرو ريفلكتد عندنا على عيني، هل ينفع يكون المختار مسكوب فقط كده؟ كان الدور يخش ابيض ويرجع عندي احمر، كنت محتاج نازل المكان عدد روح ايه؟ عدد بلس، تجمع اللايت ريز على الريتنا تخبط الريتنا ريفلكت باكورد من الريتنا بتاعت عيني، ده الدايت مختار مسكوب. بسرعة حضراتكم بعد ما شفت هذا العيان واطمنت على كل الريتنا بتاعته، جالي واحد تاني عنده هايبر مسكوب يعني. فاكر لو واحد عنده هاي المفروض يحب عينه يشوف ايه؟ يا سؤال حضراتكم، انا نفس الدكتور ومعايا نفس الجهاز، ترى بشوف العيان الثاني بنفس التفاصيل؟ العدسه عندنا دي اللي محطوطه في الجهاز بتجمع لايت ريز هنا، اكمن الرسمه بتاعت هذا العيان اقرب، اكمن حجم عينه صغيره، الصوره بتكون بلر. سؤال حضراتكم، عشان نخلي الضوء يتجمع في العيان الثاني اللي وراه هنا، محتاج هنا احط ايه؟ احط عدسه بلس. طب لو جالي عيان عنده هايبرميتروبيا اكتر هستخدم نفس العدسه؟ يسمعنا الكلام ده، كل ما يكون واحد نور هايبر ميتروبيا كل ما بحتاج عدسه بلس في الجهاز بتاعي. طب ايه علاقه الكلام ده باللي عندي؟ العيان اللي انا كنت بفحصه كنت شايف الريتنا بتاعته كويس قوي، لغايه ما جيت على منطقه الديسك ولقيت الصوره عندي بلر. طب وانا حضراتكم عشان اقدر افوكس على الديسك الاليفيتد اكيد احتاج الاوبتالوسكوب. وكل ما الديسك يبقى اليفيتد اكتر محتاج عدسه بلس اكتر في الحالات دي، عشان نفوكس على الديسك اليفيتد بنحتاج عدسه بلس 9 دايوبتر. فبرضه ما استفدتش حاجه، يعني ايه ديسك اليفيتد بلس 9 دايوبتر؟ يبقى بقى اللي حللنا المشكله دي ان العين اللي كان عنده برين تيومر وعامل تكليديما ضايق بعديها باسبوعين. سنه وراك المشرحه خدنا العين سكشن فيها، طالما خدت سكشن بمسطره بقى اقيس الاليفيشن، لقيت الاليفيشن ده 3 مللي. الست وراها كان عندها توكسيميا وبريجنسي، عشان نفوكس الديسك بتاعها احتاجنا بلس 6 دايوبتر. سايز من سريبر هامرج وراها في المشرحه سكشن في العين، قسم الاليفيشن بتاع الديسك لاقوه 2 مللي. 2 مللي مش هنحتاج بقى نعمل هذه الحكايه اكتر من كده، اي 3 دايوبتر بلس بنحتاجهم في الفوكسين ايكوال ان الديسك اليفيت عندنا 1 مللي. في حالات الفتره القديمه الديسك بيكون اليفيتد 3 مللي تقريبا، عرفت منين؟ عشان اقدر افكر عليه بنحتاج عدد تقويتها بلس 9. ده بالنسبه عندنا للفوندا ستكشر في الفتره القديمه. وبرضه عندنا سؤال اورا مهم، لكن مكتوب هذا الكلام عندنا في الشكل ده. ايه الشكل الفتره القديمه؟ ديسك هايبرينيك واليفيتد عندنا والكارب يكون اوبتريتد، بلاقي الديسك اليفيتد بلس 9 دايوبتر او 3 مللي اليفيشن. يعني ايه بلس 9 دايوبتر؟ يعني بتحتاج بلس 9 في الاوبتالوسكوب عشان اقدر افوكس على الديسك اليفيتد بتاعت هذا العيان. احنا محتاجين حاجه في السكايز عندنا بنعمل هذا الشخص فيه في 80 سنة. هذا كثر فيه فيه في اي واحد مننا كان فيه عندنا حب الاضلاعين ما هي دي بلانسكوت؟ هذا فاكر بلانسكوت كورسبوندنج دي عندنا في الريزنة الاوبتك. معنى الكلام ده اي حد مننا عنده هذه البلانسكوت اللي هي في الريزنة وصابها الاوبتك ديسك. هذا فاكر البيانسر بتاع الاوبتك ديسك دي كان تقريبا من اوروبا. معنى الكلام ده طالما حجم الديسك في الريزنة ثابت، بس اي حد مننا يبقى المفروض حجم البلانسكوت في الفيلد برضه ثابت في اي حد مننا. طلع حضراتكم الا العيان ده حتى توقع في عندي قديمة في الديسك، حجم الديسك اكيد يحصل له ايه؟ معنى الكلام ده لو عملت له فيه ديكامينيشن اكيد بلاقي البلانس هات بتاعته اكبر من العادي، عندهم بيكون في لارج لانج سبوت. دي اول فايند انا عارف الاوت لاين او الدامبر بتاعت الحته البلاند عندنا في جهاز الفيز. العيان ده بسبب القديمة اكيد البلانس بتاعته حجمها بيكبر. طب الاغرب من كده احط على العين بتاعتي نور احمر شايفه، نور اخضر شايفه، نور ازرق مش قادر يشوفه، في عنده بلايند كرتومه فور بلو، شايف احمر شايف اخضر لكن مش قادر يشوف هذا العيان ازرق. طب الكرتومه فور بلو دي مكانها فين؟ حد فاكر اللي مسؤول عن الكالر فيجن كودز ولا راسه؟ كودز كودز موجوده اكتر في البريفرال سنتر، عشان كده بيسموها سنترال كرتومه فور بلو. طب هذا العيان غير حكايه اللارج بلايند سبوت اكمن الديسك عندنا الديميتر كبر يكون مش قادر يشوف النور الازرق عندنا او عندهم سنترال هذا الشخص هذا الشخص عنده سنترال كرتومه فور بلو يكون شايف عندنا الاحمر والاخضر مش قادر يشوف الازرق، لكن المشكله عند هذا عيان ليه؟ فهم مبدا كلامنا سليم. اجي ابص على اي واحد سليم او على اي واحد نورمال، كان شخص نورمال الرسمه بتاعته ذاكرت العين بتاعتنا كده، في عندنا الرسمه التكنيك بتاعها بهذا المنظر. اجي عندنا فينا فايف واجي الاوت اوف فايف. حتى فاكر فوتو ريسبتور عندنا موجودين فين؟ رقم 2 تبع الاوتر فايف لاير عندنا بهذا المنظر. طب دي الرسمه هنا فايف اوتر فايف ما فيها فوتو ريسبتور، فافترض ان في عندي ضوء ابيض عادي نزل عندنا على العين. ايه المشكله في واحد طبيعي؟ ايه متروب؟ حتى فاكر الشخص الطبيعي ايه متروب؟ الضوء المفروض فوكس عنده فين؟ على الرتنة. لكن في الرتنة دي المشكلة بتاعتي، لأن الشخص الطبيعي الدور الأبيض اللي نازل ده بيحصل له نوع من الديفراكشن في الكوني واللنس، بحيث إن أنا ألاقي البلو ويف لينسز فوكس عندي هنا في الإنر هايف لايرز قدام الفوتو ريسبتورز. طب ده الأزرق عندنا يتجمع في هذا المكان، طب فين اللون الأصفر؟ يقول لك الأصفر عندنا ألاقيه فوكس اكزاكتلي على الفوتو ريسبتورز. طب ده اليالو، فين الاحمر الناحيه الثانيه والاكستريم الاقيه فوكس عندي بس immediately behind الفوتو ريسبتورز. معنى الكلام ده لو كانت الرسمه بتاعتي 10 لايرز بهذا الشكل والفوتو ريسبتورز عندي هي رقم 2، بلاقي في هذا المكان بيحصل فوكس للبلو ويف لينسز، في هذا المكان بيحصل فوكس لليالو، في هذا المكان بيحصل فوكس للريد. عشان كده يقول لك العين الايميتروب مايوبيك فور بلو. يعني ايه مايوبيك فور بلو؟ يعني البلو عندنا بيتجمع ان فرونت اوف ذا فوتو ريسبتورز، والايميتروبيك فور مين؟ فور يالو، وهايبرميتروبيك فور ريد. العين الايميتروب عندنا بتكون مايوبيك فور بلو، ايميتروبيك فور يالو، هايبرميتروبيك فور ريد. دي بنقول هذا الكلام سؤال لحضراتكم لما يكون عندنا سبب الإديمة وإديمة في الرئتنا، أتوقع الإديمة دي هتكون في الدينر فايف ولا في الألتر فايف؟ إشمعنى الدينر فايف اللي فيها الإديمة؟ دي اللي بيكون فيها بلاك جاكسن. إديمة عندنا في هذا المكان للأسف ماكسيمالي بتأبزور بمين؟ البلو بيحصل له فوكسنج فيها وبتسمح فقط يعدي عندنا اللي بيحصل له فوكسنج بيهايند. أكثر أبزوربشن عندنا في الحالات دي بيحصل للي بيفوكس في منطقه الإديمة. الإديمة عندنا موجوده في الانر فايف لاير، المكان اللي بيتجمع فيه اللون الازرق ابسوربشن ناتشرالي بيكون بالنسبه له، عشان كده الاي بيميز الاحمر بيميز الاخضر بيميز الاصفر، لكن اقل حاجه قادر يعملها نوع من الديفرنشيشن او ريكوجنيشن اللي بيفوكس عندنا في المنطقه اللي فيها إديمة الفلاتر بتاعته اللي هو اللون الازرق. معنى الكلام ده العام بتاعي الاحمر بيميزه الى حد ما، نفس الكلام على الاصفر، نفس الكلام على الاخضر، اللي تعبان منه قوي هو الازرق الفوكس بتاعه في منطقه الإديمة. سنترال سكوتوما فوربلوف موجود عند هذا العيان. خلي بالك تقبلي هذا الشخص اللي عنده بتاعته الإديمة وجيت فحصته واشوف الكلام ده، لكن هو دايم اساسا بيشتكي من ايه؟ اكتر حاجه بتضايقهم احكاية الانكريز انتراكرينيال تنشن. خد فاكر لو تنشن عندنا انتراكرينيالي عالي فالجديد من كونفيشن هذا الشخص عنده كبير هارك محترم جدا، في عنده بونتي دو اسم بيكون عندهم بروجكتايل بونتي بالاضافه للبلارين اوفيجن. ايش عندنا مشاكل؟ مجرد شويه قديمه او هيز مين في منطقه الدسك يا دكتور شايف مش بطال 6-9-12 ده الفيشن بتاع حالات الفاف القديمة. شايف كويس اكتر حاجة مضايقاه غير حكاية الزغلال البسيطة دي هو السيفير هيريك ومعاها كمان البروجكت فايف بامتين. طب يديني هذا العيان ده كلام عام، انا يهمني بقى لوكال اكزامينيشن هشوف في ايه. طالما العملية شوية قديمة بسيطة في الرسمة بتاعته، معظم القديمة متركز عندنا في منطقه الديسك، اقيس الفيشن بتاعه لكن ممتاز جدا في الاول على الاقل بيكون وزن نورمال. استاذ في الاول بس الموجود عندي هنا وبيضغط عندي هنا شويه بشويه. حد فاكر احنا قلنا الريسك ثيوري ان هذا البريشر بيوقف ايه؟ طب في الاخر هفضل موقف الاسد بلازم كلو فتره طويله، اسوء حاجه ان النيوترينت مش قادر توصل للنيرف سيل، هنبتدي في الاخر مع الاسف انتوا اوبتيك نيرف الكلام ده عندنا شايف كويس. اول شهر اول شهرين لو فضل عندنا بريشر كونتينوس على الاوبتيك نيرف وفضلت كونتينوسلي موقف الاسف تو الفايبر والسنس بتاعتها اكيد في الاخر هتضيع. مشكله عندنا حصلت اوبتيك ايديميك اوبتيك اتروفي تبع عنوان ثاني اسمه سكندري اوبتيك اتروفي. معنى الكلام ده العين بتاعتي في الاول بيكون شايف مش بطال 6-9-6-12 اللي مضايقه شويه قديمة في منطقه الريتنا اللي قديمة ماكسيمالي بتكون في منطقه الديسك، لكن في الاخر كونتينوس بريشر ممكن يبوظ له الاوبتيك نيرف من البرولونجد ازو بلازميك بلوك بلوك والعين في الاخر يلوز الفيجن بتاعته كومبليت. يبقى شايف في الاول والبلان في الاخر، لكن حتى هو في الاول لان هو في الاول يكون عيان مبسوط جدا بهذا الفيجن لكن يجي لي مخضوض. الدكتور امبارح وانا قاعد في البيت مره واحده لقيت الستة تسعة دي نزلت بنوم فالسبشن فلايت. طب وبعدين؟ لا الحمد لله ما فيش كام سنه كده ولقيتها رجعت ثاني شايف 6-6 اجين. طب ايه اللي جابك طالما اتحسنت؟ الدكتور امبارح القصه دي اتكررت مره ثانيه. المشكله عندنا بنشوفها في الحالات دي اسمها اموروزس ديو جاك. حد فاكر كلمه اموروزس يعني ايه؟ يعني كلمة فيوجات يعني كونتين حاجة بتحصل وتختفي تاني. طب ايه تفسير هذا الكلام؟ خد بالك البريشر عندنا ما كانش قادر يقفل فين وبالتالي اكيد لا يمكن هيقفل مين، لا يمكن هيقفل الارتري. وما كان اللي بيحصل عندنا البريشر المتوسط ده مش قادر يقفل الارتري بيتشطر ويكرتيت الماسكولوزا بتاعتها. حد مثلا مش قادر اضغط واقفل لكن البريشر المتوفر عندنا لو الريتيت عندنا هذه البلاد فيسل المسكلوزة اللي فيها كل يومين ثلاثه كده نلاقي المسكل دخل فيه وقت ما حصل السبب بلاد فلو للريتنا ايه اللي بيحصل له؟ اول لما وقف عندنا الفيشة اللي كان 6 مايل ينزل ليه ممكن يقل بعدها سنتين ثلاثه ما فيش فيشن ما فيش هايبر تنشن قال السبب اللي حصل له يرجع يشوف مره ثانيه. اللي بيحصل عندنا في صوره ترانزيان ستازي في هذه الارض اللي عندنا هو اللي بيفسر الاموروزيس يوجاكس اللي هذا العيان حاسس بيها. اول حاجه عندنا جنرالي في مشاكل انت فيها التنشن العالي الهارك والبروجكت فايف فامتنج والبلان فيجن اللوكال. يعني عندنا الفيجن عند هذا العيان الفيجن في الاول كويس تحت معاه ملاحظات كده اسمها أموز فيوجاكس. لكن حد فاكر الفيجن ده في الآخر كان بيحصله إيه؟ بينتهي الآن بسبب الفوسطة اللي جنت فوسطة الأتروفي اللي بيحصل للعيان بتاعي. في عندنا مشكلة بسيطة بنلاقيها في الحالات دي، وبرضه بنلاقيها في عيانين تانيين اللي عندنا الإديمة. الإديمة بتخسر الأوبتيك. لا أنا مستني من الفيجن تقفل عشان تخسر الإديمة. الاثنين عندنا مش هنا تقفل كل الفيجن تقفل مين؟ الفلاشة فرونت أو الفايت. لما أضغط على الفين ويقفل الكفالرز والتاريخ بتبتدي يحصل ساعتها بقى الإديمة عادي. بالظبط دلوقتي لما اجي على هذا العيان اللي عنده فتح الإديمة الأهم عندي إن أنا كومبير المشكلة ده بقى أورال فيري امبورتنت. فرق زي ما بين فتح الإديمة والفاكر لايسر. فرق فتح اللايسر ده من اسمها في عندنا إديمة تجسد بس السبب انفلاميشن. وأنا حضراتكم أتوقع إذا كانت هنا انفلاميشن ده فتح اللايسر يبقى الإديمة عندنا ليها اسم أكتر. طب طالما قلت في دي ما حد فاكر ولا توقع ايه اللي طالع في الفيش اللي عندنا هنا اكسديت اللي هو مليان ايه؟ مليان بروتين. عكس الناس المشكله في الفرد دي ما كانتش موجهه واللي دي ما كانتش فاكر واللي طالع فرانس بيه. عشان كده الاغلبيه عندنا اللي طالعه كانت ميه. طب طالما حضرتك لو جيت تفكر ما بين الاثنين نريد نذكر اخر عنوان عندنا في الجدول اللي هي السود بطلعي. طبعا احنا قلنا السود بطلعي حد فاكر في مين؟ الهايبر هايبر البروكس. انا العين بتاعتهم رسمت بحجم الطبيعي وعايزين نخرجها من لمة البروزة. الزحام وهم خارجين فبيخليك الديسك الفيتد شويه يزيد الى حد ما شكل شبكه. اللي احنا بنلاقيها ده كله نورمال نورمال نورمال. الجدول عندنا غير متفرغ. اللي يهمنا الفرق ما بين الفاكليتيما والفاكل لايف. استنى بقى ايه الديفرنس عندنا ما بين الاثنين طالما كل واحده ليها في كرايتيريا خلق ديفرنشيت اكتر من حاجه. اولهم ابص على الديشن. فاكر كان فيجن في الاول في حالات التخرجين كان شهر ايه؟ هو الصوره كان شايف 669. المشكله عندي ان التوكسنز هنا اكيد بتغلط الفايبر. معنى الكلام ده هنا شايف 69. طب لو جالي انا عندي فاتلايتس الاقي شايف هاند موفمنت الاقي شايف بي ال بالعافيه ده لو محفوظ شايف كاونتي فينجر. هنا النظر اكسترن هنا في عندي ماركت ورابد ديفيوشن اوف فيجن. اكتر حاجه ممكن افرق بيها القديمه اللي في الديسك دي بس القديمه ولا فاتر لايتس. لو في الاول ايه في الفيجن واحد شايف الثاني مش شايف. طب هل في عندي فرق تاني غير حكايه الفيجن عندنا؟ بص على الفانبس. فرق الفانبس في رايكم بيطلع اسهل من بلوك ديستنس فرانس ديت ولا اكس ديت؟ معنى الكلام ده لو اجي اقرر كده تجري اوف اليفيشن اكيد اكتر في الحالات القديمه الديسك عندي اليفيتد لدرجه بتحتاج عدد قد ايه؟ 9 مليون. لو انت بتحتاج ايه؟ 3 مليون. عشان افوكس على ديسك الريت بتاعت اللايتس بحتاج طاقه 3 ده اكتر. الاليفيشن قد 1 مليون. نفس الوقت عندنا غير حكايه الاليفيشن انا ابص على الفيترس بتاع هذا العيان. لان الفيترس بتاعه اتوقع لو كانت المشكله كانت القديمه اللي مالي عندي هنا ميه جزء من الميه عندنا بيديفيوز انتو ذا فيترس. طب ما هو ميه ترانسبرنت وفيترس ترانسبرنت يبقى الفيترس بتاع حالات الفاكهه القديمه كبير زي ما هو. لكن حد فاكر الاليفيشن البسيط ده كان بسبب خروج مين؟ ده مليان بروتين مليان انفلاماتوري سيل. اتوقع حاجه زي كده تعكر الفيترس. الحالات دي بدا الفيترس بتاعهم يكون واحد كلير واحد جربل. حد فاكر مين اللون اللي رايح في الفاكهه القديمه؟ البلو عندنا والبلو عندنا مش من الفوتور ساتور او الاوبتس نفس ميت بس من القديمه ابسورب ان هذا بلو لايت. لكن في الفاكهه لايت عندنا ده في اكشوال دامج. طب طالما في دامج العين ده لا شايف الاحمر ولا شايف الاخضر ولا شايف الازرق. طب سؤال دلوقتي امال ليه مكتوب عندنا ريد اند جرين لايت؟ لان الاثنين دول هما اللي احنا بنعملهم تستنج. يعني ايه؟ لما يجي لي واحد وبعمل له تستنج الاقيه ريد وجرين بلايند ده اكيد بلو بلايند في نفس الوقت. لكن لو لقيت واحد شايف الريد والجرين فانت ممكن افكر احتمال يكون لو ريد وجرين سليم. لو جالي عيان لقيت ان هذا الشخص الريد والجرين عنده هما اللي بيقولوا الرزق ده اكيد هذا الشخص عنده كمان البلو عندنا وسط. لو جالي واحد عنده ريد وجرين سلال لازم افكر احتمال يكون عنده البلو رايح ابسوربت. ما عادش عندنا زي حالات الفاكر القديمه. ليه قلت ان عندنا ريد وجرين بلايند في حالات الفاكلايتس رغم ان احنا عارفين ان الريد والجرين والبلو رايحين عند هذا العيان؟ لان الحالات دي ما بتحتاجش اكتر من ان انا اتست فقط ريد اند جرين. ده بالنسبة عندنا للفانوس. ده ده يفرق ازاي ما بين الفيزيوم والفيزيوم سؤال هو ازاي امبورتنت. لكن اخر حاجة عندنا فيه دي مهمة جدا في الحالات دي، اضعف العيان اللي عنده فاكليديما طالما شايف كويس والفوت ريسبتور شغالة والفايبرز على الاقل من اول شغالة الدول بتاعته هتكون ايه؟ هتكون رياكتور. المشكلة عندنا بقى عايزين نتخيلها في حالات الكاسل لايك الكيوب لو مش مكتوبة هنزود عندنا مكتوبة رياكتور. الكيوب عندنا رياكتور. المهم عندنا في العيان اللي عنده فاكليديما لما يكون الاوبتيك نيرف انفلين بيكون اكسبوستد. لما يكون انفلين مش اتروفيك يعني ايه اكسبوستد؟ يعني مش قادر يفانكشن كونتينوسلي. طب يعني مش قادر يفانكشن كونتينوسلي؟ حد اتوقع اي حد مننا لو حطيت نور على الكيبورد بتاعته سليم ايه اللي هيحصل لها؟ لو شلت النور عندنا هتبتدي تضايق. لو حطيت النور هتدي وتفضل ضيقه تعرف ان انا اشيل النور. طول ما نحط النور ديود المفروض تكون كونتاكتد حاجه بنسميها رياكشن ثالث او ساستيند رياكشن. طب العيان ده اللي عنده اوبتيك نيرف انفلين يعني اكسبوستد يعني مش قادر يفانكشن كونتينوسلي ايه اللي يحصل؟ احط نور على الكيوب بتاعته الاقيها دي حطت نور هيبعت شويه فاكتور لكن اتمنه اكسبوستد مره واحده دي راح موقف ترانسميشن للانفكتور. اتوقع لو وقف الفلو للانفكتور لغايه البرين ايه اللي يحصل لهذه الكيوبل؟ طب ان انا حاطط مش حاجه بنسميها رياكشن غير ثابت او ان سبستيف رياكشن. ان سبستيف رياكشن ده اسم كور بتاعت الكيما عندنا. بنلاقي ان الكيوبل عندنا رياكتور في حالات الفاكولايتس الكيوبل عندنا في العيال بتكون ان سبستيند رياكشن. في سؤال مشهور في الجامعه كده يقعد يخترع اكتر من اسم وشكل الكيوب بتاعته شكلها ايه؟ حالات اريزوسايكلايتس مالها الكيوبل حالات اكيوت كونجكت جلوكوما حالات سنتر ريتنال ارت اوكلوجن حالات باثل لايتس. حد فاكر كيوبل بتاع اريزوسايكلايتس بتكون يعني التريتمنت عندي فضلك هو تريتمنت افضل تريتمنت افضل. ده بالنسبه عندنا لعلاج الفاكل القديمه علاج العيان في مشكله ثانيه اللي هي الفاكل اللايف اللي يهمني فيها ايه الاسباب بتاعتها. طاقه واحد عنده فاكل لايف يعني في عنده انفلاميشن في الديسك بتاعه طالما في عندنا انفلاميشن في الديسك ايه اللي ممكن يعمل حاجه زي كده؟ ممكن يكون اورجانيزم بالإنفكت فاكولايتس ممكن يكون طقس الوقت عندي يعني مشكلة أنتيجن أنتي بودي رياكشن ممكن يكون سيستميك ديزيز عامل إيريتيشن وإنفلاميشن. حد فاكر أكتر مرض يعمل إنفلاميشن كمين؟ دايابيتس ميليتس. هل عندنا من الدايابيتس ومن الطقس أو الأنتيجن أنتيجن أنتي بودي رياكشن أو الأورجانيزم اللي هي الإنفكتف مرض اسمه دي أس. حد فاكر دي أس اللي هو ديسكريميتد سكليروزس. عشر سبب عندنا لهذه الفاكولايتس. ايه الديفينيس كلوز ده؟ نوع من بعض انواع الديمارينيتنج ديزيز. فاكر هذا الاسم الناس الباثولوجي دي مايلينيتنج كان بعض الامراض بيجوا عنه الايتيولوجي هلاقي في عندنا حتت من مايلين شيز في النيرفس سيستم عندنا بتختفي. اتوقع وانت ان انت شلت بعض من المايلين شيز اللي هو بيعتبر كانه بروتكتيف اللي هي عندنا لهذا النيرف. اتوقع لو شلت هذا الباك من مالي تشيز ديو تو انون انترجي الحته الاكسبوز دي اكيد هيحصلها اريتيشن. حتى فاكر الاريتيشن عندنا ايكوال انفلاميشن. لو حصل عندنا هذه المشكله في هذه الفايبرز بتاعت الاوبتيك نيرف. حد فاكر كان لون الديسك بتاع اي حد مننا تيكن بينك كفاره تاكين ايه اللي عشان مالي تشيز اللي موجود عندي في هذا المكان او بعض الامراض عندنا زي ديك ميكس كروزر الاقي هذا المايلي تشيز في هذا المكان بيختفي. يحصل الريتيشن المنطقة دي بتعود على هذا الكفر الريتيشن ليها يعمل عندنا هذا الفاكل لايتس. الموست كومن كوز الفاكل لايتس ديستمينيت سيروز. ممكن غير كده انفكشن ممكن غير كده انتيجين انتي بودي رياكشن ممكن تستمر كتير زي الدايابيتس سمينيتس. خد بقى تهمني الاسباب بتاعت الفاكل لايتس كلها الكلينيكال ستكشر كلها عندي الجدول. ايه المشاكل اللي ممكن تقابلني؟ ممكن الطقس المتباوز الاوبتيك نادي تماما، فكده معناه ان حصل هذا العيان اوبتيك بنسميه فروست، بس اللازم اوبتيك اتروفي. لو هذا العيان اللي حصل الحصل بقى خد ايرلي تريتمنت ممكن يخف. طب ايرلي تريتمنت عندنا في صوره ايه؟ لو في فروز عالجه يعني كده، لكن طالما في انفلاميشن ولازم اجي هذا العيان ستيرويد جهاز اديله ستيرويد. في عندي مشكله كمان في النرف، هذا فاكر عشان خد النرف يريكفر ونديله مجموعه من الفيتامين، فيتامين دي جهاز فيتامين دي كومبلكس 2 6 1 و 12. هذا العيان فيتامين دي 1 دي 6 دي 12 او الفيتامين دي كومبلكس، عايز اوصلها له كميات كبيره. فاكر ايه اللي انا بديه ده؟ ان انا بديه سيستميكال اورال انترافينس، لكن عشان يوصل لغايه النرف هيوصل عن طريق مين؟ بس بتاع سنار بتاعنا فضة يا زاني فعلا عايز اوضحها بقدر الثاني، يعني هدي مع الكلام ده لازم فضة الالات بتاعنا فضة ضريفة فضة دي كومبلكس على الثيرويد. بالاضافة عندنا للتريتمنت اوف ديكوز، ده بالنسبة عندنا للساتل لايت. في عندنا مشكلة ثانية اخيرا عندنا في الاوبتيك نيرف اللي هي الاوبتيك اتروفي اللي وراها. طبعا ده مش فقط عشان نفهم اللايت وكلينا في جدول اللي احنا هنذاكره فقط هو هذا. اهم حاجه عندنا في الاوبتيك نيرف